قرابة الدم لا ترمي بهم فالقفا، هم عزوتك بعد ربي يوم يحمل وطيس. لا تنكر القرب في ساعات جوك صفاء، دامك تغانيت ما تبغى قريبا ونيس. الوقت صافي وخذها ملهده للشفا، واصرف من المال عندك كل درة نفيس. الباد يظلم وربي عالما ما خفى، إن جاك يوم السعد عقباه يوم النحيس. الناس تاخذ وتعطي والوفا بالوفا، من قدم الأربعاء يلقاه يوم الخميس. لكن نشوف الوفا في ذا الزمان اختفى، والبحر الأحمر بهم واج الخطر وش تقيس. لا صرت وحدك وبالصحراء يجيك الحفا، تجيك نار العدا تصلاك ولها حسيس. جامل وسامح ولا تتبع دروب الجفا، لا تتبع إبليس تبقى في حياتك تعيس. إن جاء قريبك وزارك ليش ضوك طفى، جمل علومك وجنب على المقام البخيس. استقبله واكثر الترحيب يوم أهلفا، ما هو بشرط الذبيحة، جيب حبة تميس.